إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى باب القراءة في الصلاة، أي ما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. والحديث هاهنا يتناول أمرين. أما الأمر الأول فهو حكم قراءة الفاتحة، لأنها ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الباب: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، أو قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والنفي هاهنا كما قلنا نفي صحة، أي لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا لا خلاف فيه بالنسبة للإمام، وكذلك بالنسبة للمنفرد، فهي واجبة على كليهما. وأما المأموم فهذا مما اختلف فيه أهل العلم، والجمهور على تعينها مع القدرة عليها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه صراحة أنه قال: ما لي أنازع في القراءة لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. فقالوا: نعم يا رسول الله. فقال: لا تفعلوا، يعني لا تقرأوا شيئا خلف إمامكم، يعني إذا جهر بالقراءة، إلا بأم الكتاب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإنصات للإمام حال قراءته، واستثنى من ذلك فاتحة الكتاب. ولذلك الصحيح أن فاتحة الكتاب واجبة على المأموم كذلك، خلافا للحنفية الذين قالوا إنه لا يقرأها، وقراءة الإمام له قراءة. وكذلك من قال من أهل العلم إنه يقرأ بها في سكتات الإمام، فإذا قرأ الإمام أمسك عن القراءة ولو لم يتمها. أو من قال إنه لا يقرأها مطلقا، فالصحيح ما ذهب إليه بعض أهل العلم ومنهم الشافعية، ورجحه كذلك وهو مذهب الإمام البخاري رحمه الله، وجوب القراءة خلف الإمام. طيب، ما دليل هؤلاء؟ هذا ما سيذكره الشارح رحمه الله مع ترجيحه. طيب، هل سنأخذ بترجيحه أم سيكون هناك ترجيح آخر؟ هذا ما سنراه في هذا المبحث الطويل المهم. نعم. باب القراءة في الصلاة. مباحث هذا الباب: الكلام على قراءة الفاتحة في الصلاة، على قراءة الفاتحة في الصلاة، هل تصح الصلاة بدونها، والكلام على المواضع التي يكتفى فيها بالفاتحة، والمواضع التي يشرع فيها بعد الفاتحة غيرها، والكلام أيضا على نوع القراءة بالنسبة للصلوات، ونحو ذلك من البحوث المتعلقة بالقراءة. الحديث 94 عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. المعنى الإجمالي: سورة الفاتحة هي أم القرآن وروحه، لأنها جمعت أنواع المحامد والصفات العلى لله تعالى، وإثبات الملك والقهر والمعاد والمعاد والجزاء والعبادة والقصد، وهذه أنواع التوحيد والتكاليف. ثم اشتملت على أفضل دعاء وأجل مطلوب وأجل مطلوب وسؤال النجاة من سلوك طريق المعاندين والضالين إلى طريق العالمين العاملين، كما أثبتت كذلك الرسالة بطريق اللزوم، لذا فرضت قراءتها في كل ركعة، وأنيطت صحة الصلاة بقراءتها، ونفيت حقيقة الصلاة الشرعية بدون قراءتها، ويؤكد نفي حقيقتها الشرعية ما أخرجه ابن خزيمة عن أبي هريرة مرفوعا، وهو: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب بأم القرآن. هذا الكلام الذي ذكره الشارح رحمه الله في مجمله هو كلام ابن القيم رحمه الله في بداية شرحه لكتاب مدارج السالكين، فإنه بنى هذا الكتاب على منازل السائرين في إياك نعبد وإياك نستعين، يشرح كتاب الهروي، وأراد بذلك أن يبين أن السائر إلى الله تبارك وتعالى إنما يسير بين جناحيه، بين جناح إياك نعبد، يعني لا يعبد أو لا نعبد إلا الله تبارك وتعالى، وهذا فيه إخلاص العبادة لله عز وجل، وإياك نستعين يعني لا نستعين في عبادتنا إياك إلا بك، والمرء بين هذين الجناحين ينزل منازل يتزود منها حتى يصل إلى الله تبارك وتعالى. فذكر في هذا الكتاب منزلة التوبة ومنزلة الاستقامة ومنزلة الصبر ومنزلة الرضا وغير ذلك من المنازل، وكل هذه المنازل تتضمنها هذه الآية العظيمة: إياك نعبد وإياك نستعين. فذكر أن سورة الفاتحة جمعت أنواع المحامد والصفات العليا لله تبارك وتعالى، وأنها أثبتت الملك والقهر والمعاد والجزاء والعبادة والقصد وغير ذلك، ولذلك كانت أعظم سور القرآن، أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وفرضت قراءتها في كل ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أساء في صلاته: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، يعني أمره بفاتحة الكتاب، وبين أنه لا تتم صلاة العبد حتى يقرأ بفاتحة الكتاب، ثم قال له: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. والنفي الذي ورد في حديث الباب لا صلاة هو نفي للحقيقة الشرعية، يعني لا صلاة صحيحة، هذا هو الأصل في كل نفي ورد في الشرع. طيب ما الذي يؤكد ذلك؟ ما ذكره ابن خزيمة رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجزئ صلاة، يعني لا تصح، لا يقرأ فيها بأم القرآن. طب هذا نص عام، إذن هذا يدخل فيه قراءة الإمام وقراءة المنفرد وقراءة المأموم. طيب هذا الأمر اختلف فيه العلماء، أعني قراءة المأموم، وهذا سيذكره الشارح رحمه الله. نعم. اختلاف العلماء. تقدم أن مذهب الحنفية أن المشروع عندهم قراءة الفاتحة في الصلاة، ولكنهم يجيزون الصلاة بدونها ولو من قادر عليها. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور. لماذا يجيزون الصلاة بدونها ولو من قادر؟ قالوا: لأن الله عز وجل قال: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. صحيح، لكن هذا مجمل، من الذي بينه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من تعيين الفاتحة مع القدرة عليها، وتقدمت أدلة الفريقين هناك وأجمعوا على وجوب قراءتها للإمام والمنفرد. إذن لا خلاف بينهم في وجوب قراءتها مع القدرة عليها للإمام والمنفرد. للإمام والمنفرد، نعم. واختلفوا في قراءتها للمأموم، فذهبت الحنابلة والحنفية إلى سقوطها عن المأموم مطلقا، سواء كان بصلاة سرية أم جهرية. وذهبت الشافعية وأهل الحديث إلى وجوب قراءتها لكل مصلي من إمام ومأموم ومنفرد. وذهبت المالكية إلى وجوب قراءتها على المأموم في السرية وسقوطها عنه في الجهرية، وهي رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين. إذن عندنا مذاهب ثلاثة. المذهب الأول وهو سقوطها عن الإمام عن المأموم مطلقا، يعني لا يقرأها في سرية ولا جهرية طالما أنه يصلي خلف الإمام، وسيأتي دليله من ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قراءة الإمام قراءة للمأموم، لكن هذا الحديث سيتضح أنه غير صحيح. وذهبت الشافعية وأهل الحديث إلى وجوب قراءتها لكل مصل. وهذه الكلمة أهل الحديث يبين لنا أمرا يعني قد طعن فيه بعض المتعصبين للمذاهب في هذه الأزمان، يطعنون مثلا في أمثال الشيخ الألباني، يقولون كان محدثا وليس فقيها. لا، معلوم منذ قديم أن علماء الحديث وأهل الحديث لهم مذهب فقهي، ولذلك تجد كثيرا في كلام شيخ الإسلام تميع وغيره أنه يقول ومذهب أهل الحديث كذا، يعني من المذهب، يعني المذهب الفقهي لأهل الحديث. فأهل الحديث لهم مذهب فقهي، وقد يخالف بعضهم في المذهب مذهب إمامه الذي ينتسب إليه، يعني قد يكون شافعيا لكنه يخالف المذهب الذي ينتسب إليه في هذه الجزئية وهذه المسألة. لماذا؟ لأن هذا هو الذي ترجح عنده. ولذلك أهل الحديث كانوا أهل رواية وأهل دراية، يعني يرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون ما تضمنه هذا الحديث. فالشافعية وأهل الحديث ذهبوا إلى وجوب قراءتها لكل مصل من إمام ومأموم ومنفرد، بل ألف بعضهم في ذلك ومنهم الإمام البخاري رحمه الله، فله جزء القراءة خلف الإمام. والمبارك فوري شارح الترمذي له كتاب عظيم جدا في القراءة خلف الإمام كذلك، وهو كتاب مطبوع. وذهبت المالكية إلى وجوب قراءتها على المأموم في السرية، يعني في صلاة الظهر والعصر هذه تجب على المأموم لأنك لا تسمع الإمام. وسقوطها عنه في الجهرية، يعني إذا جهر الإمام كانت قراءته قراءة لهذا المأموم. وهذه رواية عن الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طب ما دليل هؤلاء؟ سيذكر المصنف رحمه الله والشارح هذه الأدلة. نعم. واستدل الحنفية بحديث من صلى خلف إمام فقراءة الإمام قراءة له. نعم. وقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، وقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، وحديث إذا قرئ فانصتوا. واستدل الشافعية ومن وافقهم بحديث عبادة الذي معنا. نعم. الآن قبل أن نقرأ جواب الشارح أو ما نقله عن الأئمة، حنفية استدلوا بهذا الحديث من صلى خلف إمام فقراءة الإمام قراءة له، يعني أقام قراءة الإمام مقام قراءة المأموم، هكذا جاء الحديث قراءة الإمام قراءة المأموم، يعني ناب الإمام عنك في القراءة، لكن عندنا قاعدة ثبت العرش ثم انقش، هكذا كان يقول الشيخ الألباني رحمه الله كثيرا، يعني إذا أردت أن تستدل فلابد أن تستدل بدليل صحيح حتى تبني عليه الأحكام. هل هذا الحديث يصح؟ لا، حافظ ابن حجر رحمه الله كما سيأتي قال طرق الحديث كلها معلولة، يعني حديث لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا تقوم به حجة، لا تقوم به حجة. طيب ماذا عن الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا؟ هذا عام يخص بحديث عبادة ابن الصامت، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، يعني أنصت إذا قرأ الإمام إلا عند قراءة الفاتحة، فاقرأها حتى ولو كان الإمام يجهر بقراءته. ماذا عن حديث وإذا قرأ فأنصتوا؟ هذا كذلك يخص، وهذا أرجح الأدلة. لماذا هو أرجح الأدلة؟ لأن هذا في إعمال جميع الأدلة، نحن ما تركنا دليلا وأخذنا بدليل، يعني لو أننا أعملنا هذا المذهب ماذا سنصنع في حديث الباب، حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولا تفعل إلا بأم الكتاب، وماذا سنصنع بحديث أبي هريرة لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم، هذه الأحاديث نبطل عملها. والقاعدة الشرعية عندنا أن إعمال الأدلة كلها أولى من إهمال بعضها، إعمال النصوص والجمع بين النصوص بطريقة صحيحة هذا أولى من إهمال بعضها. نعم. ويجاب عن حديث من صلى خلف إمام إلى آخر الحديث بما قال ابن حجر في أن طرقه كله من أن طرقه في أن طرقه كلها معلولة فلا تقوم به حجة. وأما الآية وحديث إذا قرأ فانصتوا إذا قرأ فانصتوا ونحوهما فهي عمومات في كل قراءة وحديث، وحديث عبادة خاص بالفاتحة. قلت ويطمئن القلب إلى التفصيل الذي ذهب إليه الإمام مالك والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، لأن أدلة الفريقين تجتمع فيه فيحصل العمل بهما. لكن أين هذا الاطمئنان؟ يعني الشارح يقول هو يميل إلى مذهب الإمام مالك والإمام أحمد في القراءة في السرية دون الجهرية. طب أين حديث عبادة مالي أنازع وهذا في صلاة جهرية، ما وكم في صلاة الصبح مالي أنازع أتقرؤون خلف إمامكم أو لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا نعم. قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. أين في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تقرؤوا إلا في السرية؟ مش موجود. ولذلك ما تطمئن إليه النفوس ما ذهبت إليه الشافعية وأهل الحديث من أنها واجبة على الإمام والمنفرد ركن، وواجبة على المأموم كذلك. طيب ماذا لو ركع الإمام قبل أن تتمها؟ يعني الآن أنت دخلت جئت والإمام قد قام إلى الركعة الثالثة مثلا وأنت تقرأ الفاتحة فقال الله أكبر، يعني جئت في نصف مثلا الركعة ولم تتم قراءة الفاتحة، نقول تركع معه، لأن متابعة الإمام أولى وأوجب، متابعة الإمام أولى وأوجب. وقد وجدنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ربما تركنا بعض الأركان، لا أقول بعض الواجبات، لمتابعة الإمام. أين هذا؟ من يذكر؟ ها ذكرنا مسألة فيها ترك بعض الأركان، لا أقول الواجبات. ها. إذا سجد الإمام بنزل معه على الفضل؟ لا، لو قام من التشهد الأوسط أحسن. لو صلى الإمام جالسا، مع أن القيام ركن من أركان الصلاة، طب أنت هل تجد عندك علة في القيام؟ ليست عندك علة، لكن الإمام الراتب مريض سيصلي جالسا، ما الذي يجب عليك؟ أن تصلي جالسا. إذن تترك القيام الذي هو ركن متابعة للإمام. كذلك إذا ركع الإمام ولم تكن قد أتممت الفاتحة فاركع معه، اركع معه لأنك تتابعه وهذا أوجب عليك من قراءة الفاتحة. نعم. ولأن قراءة الفاتحة تفوت المأموم في السرية إذا لم يقرأها ولم يسمعها من الإمام، ولا يكون للإمام فائدة ما دام المأموم يشتغل بالقراءة عن الإنصات للإمام، فما يتعين قراءة الفاتحة على المأموم الذي لا يسمعها لبعد أو لطرش، على ألا يشتغل على ألا يشغل ذلك من بجانبه من المصلين المنصتين. نعم. يعني هذه مسألة كذلك، يعني هب أن الصوت انقطع وهناك من يصلي في الأدوار العليا، ومذهب المأموم أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، إذا قرأ الإمام الآن ما فيش صوت، ما الذي يجب على المأموم؟ أن يقرأ الفاتحة، فإذا بعد ولم يسمع أو كان عنده يعني طرش كما يقول الشارح وجب عليه كذلك أن يقرأ الفاتحة، والمذهب الراجح أنها واجبة على كل حال. نعم. ما يؤخذ من الحديث: أولا وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة، وأنه لا يجزئ غيرها مع القدرة عليها. ما معنى مع القدرة عليها؟ في أعاجم دخلوا الإسلام ولا يحسنون قراءة الفاتحة، ما الذي يجب عليه؟ ها، لو أنه استطاع أن يسبح الله وأن يحمده وأن يكبره فهذا يجزئه، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عليه أن يتعلمها، عليه أن يسعى في تعلمها. نعم. ثانيا بطلان الصلاة بتركها من المتعمد والجاهل والناسي، لأنها ركن والأركان لا تسقط مطلقا. نعم. ثالثا لكن تقدم أن الصحيح من الأقوال الثلاثة أنها تجب على المأموم في الصلاة السرية وتسقط عنه في الجهرية لسماع قراءة الإمام. هناك كتاب لعله يعني أجمع ما ألف في بيان طرق حديث وفوائد حديث المسيء في صلاته، الرجل الذي أساء في صلاته، وكتاب نفيس وعزيز، لا أدري إن كان موجودا على الشبكة أم لا، ألفه قاضي من قضاة اليمن في القرن الرابع عشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه يحيى بن محمد بن عبد الله العنسي، وتعرض لهذه المسألة بشيء من التفصيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أساء في صلاته ثم اقرأ بفاتحة الكتاب فإنه لا تتم صلاة أحد بدونها. الشيخ العنسي رحمه الله بعد أن ذكر أدلة العلماء قال: وظاهر هذه الأدلة وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من غير فرق بين الإمام والمأموم وبين إصرار الإمام وجهره، وإلى ذلك ذهب الشافعي ومن أهل البيت الناصر، أعني إلى وجوب الفاتحة على المؤتم من غير فرق بين الجهرية والسرية لعموم الأدلة ولحديث عبادة ابن الصامت قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، لأنهم كانوا يقرؤون معه، فلما انصرف قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم، قال: قلنا نعم يا رسول الله، أو قالوا: إي والله يا رسول الله، فقال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قال: رواه أبو داود والترمذي. قال: وفي لفظ: فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن، وهذا رواه أبو داود والنسائي والدارقطني ورجاله ثقات. انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يفصل، قال: لا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن. قال: وعند الدارقطني عن عبادة أيضا قال: لا يقرأن أحد منكم شيئا من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن. قال رجاله ثقات. قال القاضي العنسي: قال: فهذا نص مريح في قراءة المؤتم خلف الإمام بالفاتحة، ثم يقال ظاهر حديث عبادة الإذن بقراءة الفاتحة خلف الإمام ولو جهر بالقراءة، لكنه يقال قد جاء ما يدل على أنه لا يجهر بها، يعني لا تجهر أنت بقراءتك خلف الإمام الذي يجهر، وهو ما عند ابن حبان من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقرؤون في صلاتكم خلف الإمام والإمام يقرأ؟ فلا تفعلوا، وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهو عند الطبراني أيضا في الأوسط والبيهقي وأخرجه عبد الرزاق مرسلا. ثم قال بعد ذلك وذهب زيد بن علي والهادي والقاسم وأحمد بن عيسى، هؤلاء من أهم من أئمة آل البيت الزيدية، المذهب الزيدي يعني، لأن ده كان المذهب المعروف عند اليمن، ومنهم الشوكاني والصنعاني رحمهم الله، لكنهم كانوا على السنة. قال وإسحاق بن راهوي وأحمد ومالك والحنفية إلى أن المؤتم لا يقرأ خلف الإمام، إلا أن الحنفية قالت بعدم القراءة خلف الإمام سرا وجهرا، الحنفية قالوا لا يقرأ سرا ولا جهرا، مستدلين بعموم قوله تعالى فاستمعوا له وأنصتوا، وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل نعم يا رسول الله، قال فإني أقول ما لي أنازع القرآن؟ قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الجملة الأخيرة في هذا الحديث فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي، الشيخ الألباني استدل بها في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أن المأموم لا يقرأ مطلقا، قال لقول أبي هريرة الراوي فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح الذي بينه العلماء قبل الشيخ الألباني وبعد الشيخ الألباني أن المرفوع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله ما لي أنازع القرآن، وأما قول فانتهى الناس عن القراءة فهو من قول الزهري ليس من قول أبي هريرة الراوي، إنما هو من قول الزهري محمد بن شهاب، كما بين ذلك الترمذي في سننه قال البيهقي وقوله فانتهى الناس عن القراءة قال من قول الزهري، قاله محمد بن يحيى شيخ البخاري صاحب الزهريات، وقاله محمد بن إسماعيل البخاري وأبو داود، واستدلوا على ذلك برواية الأوزعي حين ميزه من الحديث وجعله من قول الزهري، فكيف يصح ذلك عن أبي هريرة؟ يعني كيف يصح أن يقول أبو هريرة رضي الله عنه فانتهى الناس عن القراءة وأبو هريرة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الناس بقراءة الفاتحة خلف الإمام؟ أبو هريرة رضي الله عنه كان يأمر الناس بالقراءة خلف الإمام فيما جهر به وفيما خافت، وهذا ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولذلك لما سئل أبو هريرة رضي الله عنه ذلك قال اقرأ بها في نفسك، اقرأ بفاتحة الكتاب في نفسك، يعني لا تجهر بها. طيب، واستدل كذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الخمسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، وأجيب بأن هذه عمومات خصصت بالفاتحة، وبناء العام على الخاص واجب، لابد إذا جاء دليل يخصص العام لابد من حمل العام على الخاص، قال كما تقرر في الأصول، ويؤيد هذا أن العمومات المتقدمة الدالة على وجوب الفاتحة في كل ركعة على كل مصل، لأنه قال للرجل الذي أساء وفعل ذلك في صلاتك كلها، يجب حملها وإبقاؤها على ظاهرها حتى يوجد ناقل، ولا يصح أن تكون هذه العمومات مثل قول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هي الناقلة لكونها عامة تشمل الفاتحة وغيرها. فإن قيل قد جاء ما يدل على النقل، أعني نقل الأحاديث عن عمومها الدالة على وجوب الفاتحة على كل مصل مؤتما كان أم لا، في جهرية أو سرية، وهو حديث جابر رضي الله عنه قال: من صلى صلاة ولم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج إلا خلف الإمام، عند مالك والترمذي. وهو وإن كان موقوفا كما في الترمذي والموطأ، فقد روى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فلا صلاة له إلا وراء الإمام. قلنا: لو صح هذا الحديث كان دليلا على عدم وجوب الفاتحة على المؤتم، وأنه إذا صلى ولم يقرأ خلف الإمام بالفاتحة كانت صلاته كاملة، وتكون في حقه من باب المندوبات، يعني لو قرأ، وليست واجبة، جمعا بين الأخبار، كما مال إلى ذلك بعض المتأخرين. فعلم دليل المنع من القراءة بالفاتحة خلف الإمام في حال جهر بالقراءة فيها بها، ودليل فساد صلاة المؤتم إذا شرك إمامه في القراءة بفاتحة الكتاب، والله أعلم. لكن هذا الحديث لا يصح كما بين العلماء. ثم يقال: دل حديث المسيء في صلاته على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله أن تقرأ. وظاهر قوله ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وجوب قراءة غير الفاتحة في كل ركعة كما قلنا في الفاتحة، وإلا كان ذلك تخصيصا بلا مخصص. لكن يقال: قد جاء ما يدل على عدم وجوب قراءة شيء غير الفاتحة في كل ركعة، يعني لماذا لم نقل كذلك يجب أن تقرأ شيئا مع الفاتحة في كل ركعة؟ قال: جاء ما يخصص ذلك، وهو في المتفق ما في المتفق عليه من حديث أبي قتادة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب. فهذا يدل على أنه لا يقرأ بالسورة وجوبا في الركعتين الأخرين، يعني لا نقرأ إلا بفاتحة الكتاب وجوبا في الركعتين الأخرين، وما زاد على ذلك فهو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يزيد على الفاتحة في الثالثة والرابعة، إلى غير ذلك من الأدلة والمباحث الذي تضمن هذا الكتاب، واسمه إرشاد الباحث إلى تحقيق طرق حديث المسيء صلاته أو في صلاته وما يتعلق به من المباحث، مباحث العلمية يعني مباحث هاتفية. يقول السائل: هل يحمل مجموع الأدلة على استحباب القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟ لا، تجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تحمل على الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ثم استثنى وقال لا تصح الصلاة، وهذا دليل عام. فالنفي هنا ليس نفي كمال حتى يقال بالاستحباب، لكن هو نفي صحة يدل على وجوبها. يقول: على مذهب من قال بوجوب الفاتحة على المأموم في الجهرية، لو كنت أصلي خلف الإمام في الصف الأول ولم أقرأ الفاتحة سهوا، فهل إذا سلم الإمام أقوم وأصلي ركعة كاملة أم ماذا أفعل؟ لا، هي ليست ركنا في حق المأموم، هي واجبة في حق المأموم، هي واجبة، ولذلك اختلفوا في وجوبها وعدم وجوبها، لكنها ركن في حق من؟ في حق الإمام والمنفرد. طيب، نرجع إلى ما كنا فيه، وهو حديث أبي قتادة رضي الله عنه. نعم، الحديث 95 عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمعنا الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر الثانية. نعم، هذا في بيان صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وليتنا نصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالقراءة، لأن الإمام إذا كان حسن الصوت فإنه يخالف ذلك فيطيل فيما قصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في صلاة العشاء، وهذا رأيناه أكثر من مرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العشاء كما سيأتي بماذا؟ سبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، إلى غير ذلك، والتين، والضحى، إلى غير ذلك من السور، ما كان يزيد على ذلك صلى الله عليه وسلم. وكان يطيل في الصبح ما لا يطيل في غيرها من الصلوات. ولذلك يقول أبو قتادة رضي الله عنه وهو يبين صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ، كان يقرأ، والفعل المضارع إذا جاء بعد كان يدل على أن هذه كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمعنا الآية أحيانا. يعني كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متدرجة، كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متدرجة، هذا هو الأصل، ربما خالف ذلك أحيانا كما في صلاة الجمعة أو في صلاة العيدين، فإنه كان يقرأ في الركعة الأولى بماذا؟ بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية وأيهما أطول؟ الغشية. يعني هذا قد يقع منه أحيانا، لكن الأصل أن تكون الصلاة متدرجة، يعني يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، هذا هو الأصل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما قرأ في الثالثة والرابعة بسورة مع أم الكتاب، فهذا ربما فعله الإمام أحيانا، أو فعله المأموم إذا أطال إمامه. يعني هب أنك تصلي صلاة سرية أو صلاة جهرية، وقام الإمام إلى الثالثة والرابعة وقرأت الفاتحة ولم يركع إمامك، ماذا تصنع؟ يسن لك أن تقرأ سورة أخرى مع الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أحيانا، وفعل ذلك أيضا في صلاة الجنازة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سورة مع الفاتحة، فهذا يسن أحيانا ويجوز. يقول رضي الله عنه: وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية. كان يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية، كان يقرأ من الستين إلى المئة صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا لو قلنا كده، يعني ربما قرأ في الركعة الأولى مثلا ستين آية، وفي الركعة الثانية أربعين آية، يعني لا يجعل الأولى تكل ثانية، أو لو قرأ ستين آية يقرأ في الركعة الأولى أربعين آية وفي الثانية عشرين آية، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. المعنى الإجمالي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي في صلاته المصلحة العامة للمصلين، لذا كان من عادته أن يقرأ بعد سورة الفاتحة غيرها من القرآن في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر، لكون الناس في أول العبادة أنشط، وفي الركعتين الأخريين يقتصر على الفاتحة خشية السأم والملل من المصلين، خشية السأم والملل من المصلين لهذه الحكمة، وأيضا ليدرك المتخلفون كل الصلاة، كأن يطيل الركعة الأولى على الثانية في كيفية القراءة وكميتها. وهذا فيه دليل، هذا فيه دليل على مسألة، يعني إذا شعر الإمام بداخل يريد أن يدرك الركعة وهو راكع، هل له أن يطيل الركوع قليلا حتى يدرك الركعة؟ نعم له ذلك، بما لا يشق على المصلين، بما لا يشق على المصلين. هنا يقول ربما أطال النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى على الثانية حتى يدرك المتخلف، يعني من تخلف عن الصلاة، الصلاة من أولها حتى لا تفوته الركعة أو ركعة من الصلاة. فهذا فيه كذلك مراعاة مصلحة من جاء متأخرا عن الصلاة. نعم. وإن وراء هذا التشريع الحكيم وإن وراء هذا التشريع الحكيم من الأسرار والحكم والمصالح ما يجعل المؤمن يطمئن وتقر عينه، والخضوع والطاعة لأحكام الله تعالى هي المقصد الأسمى من العبادة. وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أيضا في صلاة الصبح، فيطيل قراءة الأولى على الثانية، وكانت قراءته في الظهر والعصر سرا، إلا أنه قد يجهر ببعض الآيات أحيانا ليعلموا أنه يقرأ فيقتدوا به. يعني كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سرا في صلاة الظهر، ربما قال في صلاته إياك نعبد وإياك نستعين، فيسمع من خلفه بعض الآيات. هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمهم صلى الله عليه وسلم. نعم. ما يؤخذ من حديث من الأحكام: أولا، مشروعية القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر. ثانيا، استحباب الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخرين منهما. ثالثا، تطويل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الظهر والعصر. رابعا، استحباب الإسرار بهاتين الصلاتين. خامسا، جواز الجهر ببعض الآيات وخاصة لقصد التعليم. سادسا، استحباب تطويل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح. سابعا، قال النووي: الوجه الثاني أنه يستحب تطويل القراءة في الركعة الأولى قصدا، وهذا المختار وهو الموافق لظاهر السنة. نعم. عندنا سؤال، يعني أعتقد أننا أجبناه في الدرس الماضي: ما هو الضابط في التفريق بين أفعال الصلاة بين الواجب والمستحب والركن؟ الركن عليه إجماع، الركن يجتمع فيه أمران أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام الإجماع على ركنيته. شروط الأركان عليها إجماع أنها ركن أو أنها شروط، أركان أو شروط، يعني لا يكتفى فيها بمجرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم. عندك أما الواجبات فهذه أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وحافظ عليها. طيب المستحبات، فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد عن الأمر، فعل النبي صلى الله عليه وسلم مجرد عن، إذن إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو حافظ عليه وكان مجرد عن الأمر فهذا مستحب. طيب أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقم الإجماع على ركنيته أو كونه شرطا فهذا واجب. طيب أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وقام إجماع المسلمين، إجماع على أنه ركن أو شرط، لا تصح الصلاة بدونه، فهذا ركن أو شرط، ركن أو شرط. يقول هناك من حسن بعض طرق الحديث قراءة الإمام قراءة المأموم، خلاص يعني من حسن هذا الحديث وأخذ به. ولذا قلنا المسألة خلافية، المسألة خلافية، لكن نقول أيها أقوى من جهة الدليل؟ يعني هذا الحديث حتى على فرض تحسين أن تقول حسن ليس صحيحا، الحديث الحسن إذا عرض الصحيح صحيح يقدم عليه، فكيف إذا كانت الأحاديث في الصحيحين؟ في الصحيحين. نعم. الحديث 96 عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. هذا الحديث في بيان صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقول جبير رضي الله عنه، لكن هذه لم تكن عادة النبي صلى الله عليه وسلم. ربما قرأ في المغرب بسور الطوال، يعني جاء عنه وثبت أنه قرأ في المغرب بالأعراف، قرأ فيها بالأعراف، وهذا فيه دليل على صحة قول العامة المغرب غريب. هذا تقوله العامة المغرب غريب، يعني أقم الصلاة بسرعة يعني. ولذلك إحنا بنقيم الصلاة بعد 5 دقائق أو 10 دقائق، صحيح؟ هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ بالطوال، كما ثبت أنه قرأ بالأعراف في المغرب، وهذا لا يكون إلا إذا كانت قراءته حذرا صلى الله عليه وسلم، أي سريعا. وكذلك يقول جبير رضي الله عنه أنه قرأ في المغرب بطور، لما قرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون. وكانت هذه الآية سببا في دخوله الإسلام، أنه لما سمع هذه الآية وقد ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن قد أسلم بعد جبير، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكلام في أسارى بدر، فسمع هذه الآية ووافى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآيات، قال فكاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير. لكن هذه لم تكن عادة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ربما قرأ بالمفصل في المغرب، لكن الثابت أنه كان يطيل في صلاة الصبح، وكان يطيل في وكان يقصر في صلاة العشاء، وثبت أنه كذلك كان يطيل في صلاة العصر، وكان بين بين في صلاة المغرب صلى الله عليه وسلم. نعم. المعنى الإجمالي: العادة من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل القراءة في صلاة الصبح ويقصرها في المغرب ويتوسط في غيرهما من الصلوات الخمس، ولكنه قد ترك قد يترك العادة قد يترك العادة ولكنه قد يترك العادة فيقصر ما أحبه التطويل لبيان الجواز ولأغراض أخرى، كما في هذا الحديث من أنه قرأ في صلاة المغرب بسورة الطور وهي من طوال المفصل. نعم. ما يؤخذ من الحديث: أولا، إن المشروع المفصل يبدأ من ماذا؟ من قاف، من قاف إلى الناس، هذه السور تسمى بالمفصل. طب لماذا سميت بذلك؟ لماذا سميت هذه السور بالمفصل؟ لكثرة الفصل بين آياتها، لأن احنا عندنا من قاف إلى الناس الآية ممكن كلمة 2 3 4 وتنتهي الآية، ففي فصل كثير جدا داخل السورة، ولذلك سميت بالمفصل. وعندنا المفصل فيه طوال المفصل وأواسط المفصل وقصار المفصل. نعم. ما يؤخذ من الحديث: أولا، إن المشروع هو الجهر في صلاة المغرب. ثانيا، جواز إطالة القراءة فيها. نعم. الحديث 97 عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين والتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. إذن هذا في بياني ما الذي كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء. فيقول البراء بن عازب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء الآخرة ليفرق بينه وبين العشاء الأولى التي هي المغرب، فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، يقول فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل على تخفيف القراءة في صلاة العشاء وكذلك في السفر، وفيه دليل على تحسين الصوت حال القراءة، ولا يراد بتحسين الصوت التغني كما يفعل صغار القراء في هذه الأزمان، أو كما يفعل القراء الذين يقرؤون بالمقامات الموسيقية، فهذا حرام بإجماع المسلمين. لكن لو أن القارئ كان صوته حسنا وكان يتغنى بالقرآن يعني يحسن صوته بالقرآن دون تكلف، فهذا مما يحبه الله تبارك وتعالى، وهذا الذي يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: لقد أوتيت مزمارا من مزامير. فهذا هو المقصود، وليس المراد أن يتعلم المقامات الموسيقية السيكا والنهوان وغير ذلك ليقرأ بها، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم. المعنى الإجمالي: سورة والتين من قصار المفصل التي تقرأ في صلاة المغرب، وقد قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء لأنه كان في سفر، والسفر يراعى فيه التخفيف والتسهيل، التخفيف والتسهيل لمشقته وعنائه، ولهذا استحب فيه استحب فيه قصر الصلاة الرباعية. ومع كون النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا فإنه لم يترك ما يبعث على الخشوع وإحضار القلب على سماع القرآن، وهو تحسين الصوت في قراءة الصلاة. ما يؤخذ من الحديث: أولا، جواز قراءة قصار المفصل في صلاة العشاء. ثانيا، إن الأحسن تخفيف الصلاة في السفر ومراعاة حال المسافرين، ولو كان عند الإمام رغبة في التطويل ثالثا، استحباب تحسين الصوت في القراءة ولو في الصلاة لأنه يبعث على الخشوع والحضور. نعم. الحديث 98 عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بي: قل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه بأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. إذن هذا فيه دليل على جواز قراءة قصار المفصل في الصلوات، يعني في ليس هذا مقصورا على المغرب فقط، وإنما يقرأ بها كذلك في غيرها من الصلوات. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في صلاة الصبح في الركعة الأولى: بإذا زلزلت الأرض زلزالها، وفي الركعة الثانية: بإذا زلزلت الأرض زلزالها، يعني أعادها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رواه أبو داود. والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع، خلافا لمن قال ربما نسي النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هذا كان تشريعا في كيفية القراءة كذلك في الصلاة. فعائشة رضي الله عنها هنا تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، يعني كان أميرا، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. هذا محمول على أحد أمرين: إما أنه كان يقرأ في الركعة الأخيرة بقل هو الله أحد، أو أنه كان يختم قراءته بقل هو الله أحد في كل ركعة، وهذا لم يكن معتادا من النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة صلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك، يعني ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، ربما يفعل ذلك لعلة. فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل. وإحنا شرحنا حديث هذا تفصيلا في عند الكلام عنه في صحيح البخاري، يعني أن هذه السورة من أولها إلى آخرها تتكلم عن صفات الباري تبارك وتعالى، فأنا أحب أن أقرأها لأنها خلصت للكلام عن صفات الباري تبارك وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه، أن الله يحبه، يعني لحب هذه السورة. ولذلك جاء في حديث آخر: حبك إياها أدخلك الجنة. وهذا يبين لنا أهمية هذا الباب العظيم الذي هو باب الأسماء والصفات، لكن ينبغي أن يؤخذ وأن يفهم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. طيب، هل هذا الحديث يستدل به على جواز الابتداع في الدين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بما يسمى بالبدعة الحسنة. هذا الصحابي فعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فهل نقول إن هذا الصحابي مبتدع؟ طبعا هذا كلام باطل، وإن سودت به بعض الكتب التي حسنت البدع. ليه؟ لأن الزمان زمان تشريع، الزمان الذي فعل فيه هذا الصحابي زمان تشريع، الوحي كان ينزل، إما أن يقر وإما أن يقول هذا لا يجوز. طب هل زماننا هذا زمان تشريع؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه قول الله تعالى: اليوم أكملت وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والأئمة كانوا على هذه الطريقة، الطريقة دي ليست طريقة السلفيين في هذه الأيام. مالك رحمه الله لما جاءه الرجل وقال إني أريد أن أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مالك ده لو موجود في زماننا كان ممكن يكون من المتشددين عند جماعة يعني، وممكن نسبه للوهابية اللي بيكرهوا النبي صلى الله عليه وسلم. والله هكذا يقولون، الرجل جاء إلى الإمام مالك وقال إني أريد أن أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا تفعل إني أخشى عليك الفتنة. قال يا إمام وأين الفتنة؟ إنما هي بضعة أميال. إيه الفرق من ذي الحليفة ومسجد نفسه؟ أميال. وبعدين يا أخي أنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم وأريد أن أظهر ذلك، لماذا تحجرون واسعا؟ فين محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، مالك أغلق الباب. الإمام قال الفتنة أن ترى أنك قد سبقت إلى شيء قصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. النبي أحرم من أين صلى الله عليه وسلم؟ من ذي الحليفة. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل أقره النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يختم بسورة الإخلاص، ولذلك يجوز، ولا نقول إنها سنة معتادة، يجوز أن تفعل أحيانا كما فعل هذا الصحابي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، لكن لا تكن عادة وسنة مستمرة. نعم. المعنى الإجمالي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه على سرية، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه على سرية، ومن عادة الأمراء أنهم هم الأئمة في الصلاة والمفتون لفضل علمهم ودينهم، فكان يقرأ قل هو الله أحد في الركعة الثانية من كل صلاة. فلما رجعوا من صلاتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك، فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، أهو لمحض مصادفة أم لشيء من الدواعي؟ فقال الأمير صنعت ذلك لاشتمالها على صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب تكريرها لذلك. وهذا فيه دليل على أن الصحابة كانوا يعلمون معاني آيات الصفات، ما كانوا يفوضون المعنى كما يقول المتأخرون المعطلة. يعني هذا الصحابي لماذا يحب هذه السورة؟ لما اشتملت عليها من معاني جليلة تتحدث عن صفات الباري تبارك وتعالى، فكانوا يعلمون معاني الصفات، ولذلك كانوا يمرون الكيف ويثبتون المعنى على مقتضى قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أنه كما كرر هذه السورة لمحبته لصفة الرحمن، فإن الله يحبه، ويا لها من فضيلة. ما يؤخذ من الحديث: أولا، جواز قراءة قصار المفصل حتى تحل صلاة المغرب من الفرائض. ثانيا، فضل سورة الإخلاص واستحباب قراءتها. ثالثا، أن تفضيل بعض القرآن على بعض أن تفضيل بعض القرآن على بعض عائد لما يحتويه عليه المفضل لما يحتوي عليه المفضل من تمجيد الله والثناء عليه. فهذه السورة الكريمة الجليلة تشمل توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب من الأحدية المنافية للشريك والصمدية المثبتة لله تعالى جميع صفات الكمال، ونفي الوالد والولد الذي هو من لوازم غناه، ونفي الكفء المتضمن نفي المشابه والمماثل والنظير، ولذا فهي تعدل ثلث القرآن. إذن هذا فيه دليل على أن كلام الله يتفاضل، أن كلام الله الذي هو القرآن يتفاضل. طب يتفاضل من جهة ماذا؟ هل من جهة المتكلم به؟ لا، هو واحد من جهة المتكلم به، وإنما يتفاضل من جهة ما تضمنه من المعاني. ولذلك سورة الإخلاص ليس كسورة المسد. سورة الإخلاص تكلمت عن الله وأسمائه وصفاته، سورة المسد عن أبي لهب وامرأته، فهو يتفاضل من جهة المعاني وليس من جهة المتكلم به سبحانه وتعالى. نعم. رابعا، إن الأعمال يكتب ثوابها بسبب ما يصاحبها من نية صالحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسؤال عن القصد من تكريرها. إنه خامسا، أنه ينبغي أن يكون أصحاب الولايات والقيادات من أهل العلم والفضل والدين. هذا هو الأصل، أن يكون صاحب الولاية يعني المنصب من أهل العلم والفضل والدين، فإن لم يكن كذلك استعان بأصحاب العلم والفضل والدين. نعم. سادسا، أنه من أحب صفات الله وتذوق حلاوة مناجاته بها فالله يحبه، لأن الجزاء من جنس العمل. سابعا، إن إخبار الوالي الأكبر عن أعمال الأمراء والعمال لقصد الإصلاح لا يعد وشاية ولا نميمة. نعم. الحديث 99، عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بي سبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. هذا يراد به الصلاة التي أو القراءة التي يقرأ بها المصلي في صلاة العشاء. وهذا الحديث له سبب ورود، وهو أن معاذا كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رجع إلى قومه صلى بهم صلاة العشاء وربما أطال، حتى إن الرواية أنه قرأ قريبا، ربما قرأ البقرة أو قريبا من البقرة، فترك المصلي الصلاة خلفه لحاجته، ولأنه كان صاحب نواضح كما جاء في الرواية، يعني كان هناك ما يشغله. فقال معاذ رضي الله عنه: إنه لمنافق. فذهب هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ ثم أمره أن يصلي بالناس بهذه السور: بسبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، وغير ذلك من المتوسط من المفصل، وكذلك قصار المفصل كما مضى. وهذا هو الذي يناسب صلاة العشاء. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: واقتدي بأضعفهم. شوف، أضعف واحد في المسجد يصلي خلفك واقتدي به، يعني ارفق بحاله ولا تطل الصلاة، طالما أنك جئت بأركانها وشروطها وواجباتها كاملة فاقتدي بأضعفهم. نعم. المعنى الإجمالي، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن معاذا يطيل القراءة حين يوم قومه، أرشده إلى التخفيف ما دام إماما، وضرب له مثلا بقراءة متوسط المفصل: سبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشاها. الليل إذا يغشى، لأنه يهتم به الكبار المسنون والضعفاء وأصحاب الحاجات، ممن يشق عليهم التطويل فيحسن فيحسن الرفق بهم وتستحب مراعاتهم في التخفيف بالتخفيف. أما إذا كان المرء المسلم يصلي وحده فله أن يطول ما شاء. وللأسف يعني الآن إذا أنكر على بعض الأئمة أنه يطيل ربما في الصلاة ويقرأ الثلاثة أوجه والأربعة أوجه في صلاة العشاء، والمنكر يقول أنا ضعيف أو صاحب مرض أو شيء، يقول صلي جالسا لماذا تستحي؟ لا، أنت الذي خلقت السنة، لماذا تجبر على الصلاة جالسا؟ أنت الذي خلقت السنة وأطلت وخلفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الأحكام المأخوذة من الحديث: أولا، إن المتوسط في القراءة في الصلاة هذه الصور المذكورة في الحديث وأمثالها. ثانيا، أنه يستحب للإمام مراعاة الضعفاء بتخفيف الصلاة في حال اهتمامهم به. ثالثا، إن سياسة الناس بالرفق واللين هي السياسة الرشيدة التي تجب إليهم تحبب إليهم ولاتهم وعمالهم التي تحبب ولاتهم وعمالهم. رابعا، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وملاطفته إذا خاطب معاذا بصيغة العرض. نعم. رأفته صلى يعني الله لما قال له فلولا صليت، كأنه يعرض عليه، ما قال صلي بكذا، وهذا من حسن التعليم. نعم. خامسا، رأفته صلى الله عليه وسلم بأمته لا سيما الضعفاء منهم أصحاب الحاجات. نعم. الحديث المئة: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهما فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. هذه السنة هي الإصرار بالبسملة وهذا الذي نقله أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسر بالبسملة، يعني إذا صلى بالناس يقول في سره بسم الله ثم يقول الحمد لله رب العالمين، يجهر بالحمد لله أو بالحمد لله رب العالمين. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نص عليها بعض الأئمة في عقيدتهم ربما وقعت المخالفة الصريحة في أزمان هؤلاء، لكن هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لو جهر بها لنقول إنه ابتدع في الدين، لأن المسألة فيها خلاف كذلك، وإنما هذا هو الأولى والأفضل. نعم. المعنى الإجمالي: يذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مع طول صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وملازمته له ولخلفائه الراشدين لم يسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا لا يعني أنها لا تقرأ مطلقا. كيف لا تقرأ وهي آية في الفاتحة؟ الشيخ الألباني صحح حديث وبسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، هي آية من الفاتحة فتقرأ، لكن تقرأ سرا. نعم. لم يسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، لا في أول قراءة ولا في آخرها، وإنما يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. اختلاف العلماء. ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة وأبو الشافعي وأحمد إلى استحباب البسملة في الصلاة، وذهب الإمام مالك إلى عدم مشروعيتها، واستدل مالك ببعض الروايات في حديث أنس لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، ولأنها عنده ليست آية من القرآن. عند الإمام مالك إن البسملة ليست آية من القرآن. طب كيف تكون الفاتحة سبع آيات إذا لم تكن البسملة من القرآن؟ ها، تصير الآية الأخيرة آيتين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم نعم. واستدل الأئمة الثلاثة على مشروعيتها بأحاديث كثيرة. بأحاديث كثيرة. نعم. منها حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه حيث صلى فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حتى بلغ ولا الضالين، حتى إذا أتم الصلاة قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أبو هريرة أراد التعليم وأنها تقرأ. نعم. ثم اختلف الأئمة في الحكم بالجهر بها، فذهب إلى مشروعيتها فذهب إلى مشروعيته الإمام الشافعي، وذهب إلى مشروعية الإصرار أبو حنيفة وأحمد. واستدل الشافعي وأتباعه بحديث أنس حين سئل عن كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم بمد بسم الله وبمد الرحمن الرحيم. نعم. وبحديث أم سلمة حين سئلت عن قراءته أيضا فقالت كان يقطع قراءته آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، يعني يقف على رؤوس الآيات، مالك يوم الدين. نعم. رواه أحمد وأبو داود. ولا يتم للشافعي بهذين الحديثين وأمثالهما استدلال فيما ذهب إليه. ليه؟ هيذكر السبب. فإنهما يدلان على صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لا على أن يجهر بالبسملة في الصلاة. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية نعم، روينا عن الدارقطني أنه قال لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر بالبسملة حديث. واستدل الإمامان أبو حنيفة وأحمد بأحاديث الباب. قال ابن دقيق العيد والمتيقن من هذا الحديث عدم الجهر، فأنس رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وصاحب الخلفاء الثلاثة 25 سنة، وكان يصلي خلفهم الصلوات كلها، ويحملون نفي القراءة في بعض الروايات على عدم الجهر بها، وبهذا تجتمع الأدلة ويحصل العمل بها جميعا. ثم قال ما يؤخذ من الأحكام: مشروعية القراءة بسم الله الرحمن الرحيم بعد الاستفتاح والتعوذ قبل الفاتحة. ثانيا أن تكون قراءتها سرا ولو في الصلاة الجهرية. وثالثا أن البسملة ليست آية من الفاتحة. طبعا هذا على مذهب المالكية. طيب، الجواب على هذه الأسئلة الثلاثة سريعا، يقول هل يشترط قراءة المفصل في صلاة العشاء عند التقصير أم يقرأ ما تيسر مع التقصير؟ عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يقرأ من أواسط الصور. عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ صورا كاملة، فلو فعلت ذلك حينا جاز، لكن أن تأخذ بعض صورة في ركعة وبعض صورة في ركعة أخرى فهذا لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول تكبيرات الانتقال لو لم تأتي بين الركنين هل تبطل الصلاة؟ ما فهمت السؤال، يعني هو تركها يتركها أم ماذا؟ بالنسبة للركوع والسجود بعض الأئمة لما يسجد وبعدين يقول الله هذا خطأ، لأنها تسمى بتكبيرات الانتقال، فهذا ربما جاء بالتكبير في غير موضعه، هذا أخطأ، لكن لا نقول بطل الصلاة. يقول لو أن المصلي صلى بأواخر سورة البقرة في الركعة الأولى ثم صلى في الركعة الثانية بأوائل سورة البقرة، هذا الذي يسمى بالتنكيس المحرم، فإن فعله عامدا عالما بطلت صلاته. إن فعله عامد يعني دي في الركعة الأولى وقرأ لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم مثلا، وفي الركعة الثانية قرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا حرام. لكن لو قرأ سورة قبل سورة، يعني قرأ في الركعة الأولى بقل هو الله أحد، وفي الركعة الثانية مثلا قرأ بقل أعوذ، أو قرأ في الركعة الثانية بإذا جاء نصر الله، ده تنكيس، لكن ليس محرما ولا مكروها، بل هو جائز وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعله في صلاة الليل وفي الصلاة العادية، كما ذكر الشيخ الألباني على ذلك شواهد كثيرة جدا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المحرم والمكروه كراهة شديدة اللي هو التنكيس داخل سورة، إن فعله ناسيا فيعني لا إثم عليه إن شاء الله، لكن لا أحسب أن أحدا يفعله يعني متعمدا. أيوة من نفس الصورة، لكن ما حصلش تنكيس. أيوة لا، ليس هناك تنكيس، فهذا غير محرم ولا مكروه. أيوة أيوة، لأنه خلاف المصحف، خلاف ترتيب المصحف. نعم، لكن هو جائز وفعله النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.